اللهم لا مانع لما اعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. شكري فحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلما هل هلال وأبدر. الله أكبر، كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر، كلما تراكم السحاب وأمطر. والله أكبر، كلما نبت نبات وأزهر. والله أكبر، والله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادات ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر. أحمده سبحانه وهو المستحق أن يحمد ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العظيم الأكبر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر، وعلى أصحابه الذين هم خير صحب ومعشر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فنحمد الله ونشكره على ما من به علينا من إتمام صيام شهر رمضان وقيامه، ونسأله القبول والرضا عن أعمالنا وسعينا، وأن لا يردنا خائبين ولا من باب جوده وكرمه محرومين. أيها المسلمون، إن أعظم نعمة امتن الله بها علينا هي أن جعلنا على هذا الدين القويم، دين الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب أن نعرف قدر هذه النعمة فنشكرها، ويجب أن نتيقن أن الله لا يقبل دينا سوى هذا الدين، سوى دين الإسلام، فنثبت عليه، وأن كل دين سوى الإسلام باطل. وبمبعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الأديان فلا تقبل أبدا. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المسلمون، إن ديننا الإسلام مبني على خمسة أركان. أولها التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، فنقر بربوبية الله ونثبت جميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح، ثم نصرف جميع عباداتنا لله وحده. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عباد الله، الصلاة أيها المسلمون هي ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، فنؤديها كما أمر الله عز وجل، فنحسن طهارتها ونكمل شروطها وأركانها وواجباتها، فهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله بين يدي ربه، فإن صلحت وإلا فقد خاب وخسر. عباد الله، الزكاة، زكاة المال، نؤديها لمستحقيها طيبة بها أنفسنا، منشرحة لها صدورنا، نسلمها لمن يستحقها، مبتغين بذلك ما عند الله يوم نلقاه. وأما الصوم عباد الله فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأما الحج فهو الركن الخامس من أركان الإسلام العظام، فمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن أركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد أن تتيقن هذه الأركان وتعتقدها وتيقنها يقينا لا يخالطه شك ولا ريب، فتؤمن بالله ربا وإلها معبودا، وتعلم أنه فوق سماواته عال على كل المخلوقات، وأنه مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، وتؤمن بالملائكة الكرام الذين خلقهم الله من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وتؤمن بأن الله بعث في كل أمة رسولا، وأنه أعطى كل رسول كتابا فيه صحيح العقائد وصالح الأعمال. ولا بد أن تتيقن أن رسالاتهم ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كتبهم نسخت بالقرآن العظيم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. فلا يتبع الآن إلا القرآن، ولا يدان الآن إلا بدين الإسلام. أيها المؤمنون، إن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، فتتيقن يقينا كالشمس في رابعة النهار بحصول ذلك اليوم وما أقربه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم يأذن الله فيه بخراب العالم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إنه يوم القيامة، يوم الحاقة والقارعة والصاخة والفزع الأكبر، إنه يوم الحسرة، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يحصل بعد الموت من أسئلة القبر وعذاب القبر ونعيمه وقيام الساعة والحساب والجزاء والميزان والحوض إلى غير ذلك مما جاء به القرآن أو صحت به الأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن نؤمن بأن الله قد أعد جنة لمن وحده وأطاعه، هي دار المتقين الأخيار، وخلق نارا لمن كفر به وعصاه، فهي دار الأشقياء الفجار. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. أيها المسلمون، إن الإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس، فنؤمن بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، مع اجتهادنا في عمل الأسباب التي أباحها الله وجعلها وسيلة لتحصيل المطالب الدينية والدنيوية. ثم نرضى ونسلم بما يحصل سواء وافق إرادتنا أم لا، لأن هذا قدر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته ضراء صبر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن من الدين الذي تعبدنا الله به حب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا، وهم الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة خير أنبيائه، واصطفاهم الله سبحانه لحمل خاتمة رسالاته. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فحب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وزندقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن العجب أيها المسلمون، أن هناك فرقة تنتسب للإسلام بل تزعم أنها هي التي على الحق وغيرها على الباطل، ثم يكون دينهم سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم رجالا ونساء، ولا سيما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وما هذا إلا من تسويل الشيطان ومن الضلال المبين. ثم هم مع هذا يزعمون حب آل البيت ويغلون فيهم ويدعون لهم العصمة، بل ويعطونهم من الصفات ما لا يجوز إلا لله عز وجل. فأي دين هذا؟ وأي إسلام؟ نعوذ بالله من الخذلان. فالحذر الحذر أيها المسلمون من هذه الفرقة ومن دسائسهم وتضليلهم، فإنهم ينشرون باطلهم ويروجون لبدعتهم بطرق شتى ووسائل متعددة وبنشاط عجيب، ولا سيما في هذا العصر بعد انتشار وسائل الإعلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، أنتم عماد الأمة وأملها بعد الله عز وجل. فإن صلحتم صلحت، وإن انحرفتم هلكت. وكونوا مسابقين للخيرات مبتعدين عن الشرور والموبقات. حافظوا على عقيدتكم بالحذر من الشرك والبدع، وحافظوا على صلاتكم بإقامتها كما أمر الله عز وجل في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد. كونوا بارين بوالديكم طائعين لهم في غير معصية الله، واعلموا أن بر الوالدين دين، واعلموا أن بر الوالدين دين، وأنه أيضا دين لكم. فبروا والديكم تجدون بعد حين بر أولادكم. كونوا خيرا وبركة على من حولكم من أقاربكم وجيرانكم ومجتمعكم، كما قال الله تعالى عن نبيه الكريم عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. احذروا المعاصي حتى وإن كانت صغيرة فهي شؤم وبلاء. قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. احذر أيها الشاب التشبه بالنساء، وضع نفسك في موضعها الصحيح، فإياك ثم إياك من الألبسة التي تنحدر بك إلى مصاف السبهاء والصبيان، من الألبسة الضيقة أو المخصرة أو قصات الشعر الشرقية أو الغربية. احذر المخدرات، فهي دمار للدين والدنيا، فكم عانى منها المجتمع والأفراد، وكم ضاعت بسببها الأعراض وأهدرت لأجلها الأموال والأرواح. احذروا المواقع المحرمة في الشبكة العنكبوتية أو المحطات الفضائية أو حتى مقاطع الجوالات. فاحذروا أيها الشباب المسلم أن تروا فيها ما يسلب دينكم ودنياكم، فتنظروا إلى ما حرم الله مما يدسه أعداء الإسلام لتدمير الشباب. واعلموا أن الله يراكم، فكونوا على حذر، وتذكروا قول الله عز وجل في المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. احذروا الأفكار المنحرفة التي وفدت إلى بلادنا ودخلت وليس من ديننا، من التكفير أو التفجير أو الانتساب إلى الجماعات المحدثة التي لم تكن معروفة عند السلف الصالح، والتي جعلت المسلمين فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. واعلموا أن النجاة من جميع هذه الفتن بإذن الله في الاعتصام بالكتاب والسنة والتفقه فيهما، والالتفاف حول العلماء الراسخين في العلم وأخذ العلم عنهم، ثم الالتفاف حول ولاة أمرنا والنصح لهم وطاعتهم في غير معصية الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، اعلموا أنكم مسؤولون عما تحت أيديكم من النساء، فإن الله عز وجل قد خلق الذكر والأنثى، ووعد من أطاعه بالثواب، وتوعد من عصاه بالعقاب. وجعل سعادة الدنيا وثواب الآخرة للرجل والمرأة في طاعته سبحانه. فاحرصوا على تقويم أهليكم ونسائكم وبناتكم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مروهن بالصلاة، مروهن بالصلاة في أوقاتها وطاعة الأزواج في غير معصية الله وحفظ النفس والعرض، لأن المرأة إذا فعلت ذلك دخلت جنة ربها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. نعم يا عباد الله، مروهن، لأن ذلك من مصلحة المرأة نفسها ومن مصلحة المجتمعات، لكي تكون قدوة في بيتها ولمن حولها من الأقارب والجيران. وحذروها من عقوبة المعاصي ومن المعاصي الظاهرة والباطنة من وغائل اللسان وطرق الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حذروا بناتكم ونساءكم من الألبسة المحرمة، القصير من الثياب أو الشفاف أو الذي يبدي المفاتن عند غير الأزواج. مروهن بالمحافظة على الحجاب والبعد عن الرجال ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فإن خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها الرجال. وحذروها من دعوات التغريب التي تسمع من هنا وهناك من أناس قد ضل سعيهم وخاب عملهم، وربما يكونون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وربما يعيشون معنا وبيننا، يريدون إخراج المرأة من بيتها والزج بها في أوساط الرجال لتكون سلعة رخيصة يسومها كل مفلس وينالها كل بطال. أخبروهن أن حجابها سترا لها وبيتها خيرا لها، وأن الدنيا قصيرة زائلة وأن الآخرة قريبة باقية. حفظنا الله جميع نسائنا من الشرور ومن السوء ومن المعاصي، وأصلح ديننا ودنيانا وجعل الجنة مأوانا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن العمل الصالح لن ينقطع بانقضاء رمضان، بل لا نزال نتعبد لربنا سبحانه وتعالى بالصلاة والقرآن والصيام والصدقة حتى نلقاه وهو راض عنا. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن من ذلك عباد الله صيام ست من شوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، فيجوز صيامها متفرقة ومجتمعة من أول الشهر أو من آخرة، لكن الأفضل أن تكون متتابعة وتكون مباشرة بعد يوم العيد. ولكن من كان عليه قضاء من رمضان فلا يبدأ بصيام الست حتى يقضم عليه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، افرحوا بعيدكم واشكروا نعمة ربكم وهنئوا بعضكم بهذا اليوم العظيم. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يهني بعضهم بعضا بقوله: تقبل الله منا ومنك، ولا بأس بغيرها من العبارات التي لا محظور فيها. وإن العيد فرصة، فرصة عظيمة لصلة الأرحام وزيارة الأهل والأصدقاء، وإنه فرصة لإزالة الشحناء والبغضاء، وفرصة لإصلاح ذات البين. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم تقبل منا الصيام والقرآن، اللهم تقبل منا الصيام والقرآن، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، وأعنا على كل خير وجنبنا كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا ونائبيه إلى كل خير وهدى، وخذ بنواصيهم البر والتقوى، واجمع بهم كلمة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.